يتعارض مع النصوص العامة القرآنية والحديثية التي تعطي المرأة حرية التملك والتصرف. مثل ماذا؟ النصوص اللي فيها تملكها وتصرفها في أموالها عموما، هل تملك أو ما لا تملك بنصوص القرآن؟ نحن ما نبينا أنها تملك، فهي مالكة لمالها، ولا يجوز لغيرها أن يتصرف بمالها إلا بإذنها، بعطية أو منحة أو صدقة. فإذا أخذنا بالحديث السابق، أليس معنى ذلك أننا لم نملك المرأة مالها؟ لا، وإنما كشريكة حياة مع هذا الزوج فلا ينبغي أن تستقل من تصرفها في هذا المال الذي أقل ما يقال فيه إذا ماتت وركها الورثة الشرعيون، لأنها هي مالكة لهم. فكون المرأة بارك الله فيكم مالكة للمال لا يستلزم أن تتصرف دون إذن زوجها. الأمر في هذا تماما كما أنه لا يجوز للفتاة أن تزوج نفسها بنفسها، وإنما بإذن وليها. فلو أن ولي أمرها كما يقع أحيانا مع الأسف أعضبها، فحينئذ يتدخل القاضي الشرعي فيتولى أمرها ويزوجها من ترضاه زوجا لها بشرط أن يكون كفؤا. فكذلك إذا افترضنا امرأة عندها مال، وافترضنا أن زوجها متسلط متجبر عليها يمنعها أن تتصرف في مالها بالطرق المشروعة، فحينئذ ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي فتحل المشكلة. والقضية في الواقع لولا العادات والتقاليد وبعض الآراء المذهبية المعروفة طبعا على أن المرأة مطلق الحرية تصرف في مالها، لكان تبني هذا الحديث هو من جملة تنظيم الحياة الزوجية، ما فيها إشكال إطلاقا. وبخاصة إذا نظرنا إلى جنس النساء بصورة عامة، وبصورة أخص إذا نظرنا اليوم في نساء آخر الزمان، فإذا أطلق لهن حرية تصرف المال وقعنا في الإسراف وفي التدبير وإضاعة المال، فما المانع أن يكون الرسول عليه السلام بوحي من الله تبارك وتعالى نظر بعيدا ووضع هذا الشرط؟ فإذا كان الزوجان متفاهمين كما هو المفروض فسوف لا يكون هذا النص سبب إشكال بينهما. أما إذا كان الزوج يعني جبارا متعنتا ظالما فحل المشكلة حينئذ كحل مشكلة من يعضل ابنته. سأقول بالتحريم تعرف مكانته طبعا في الشرع. نعم. قول بالتحريم. نعم. يعني تعرف مكانته في الشرع. نعم. ما يحتاجه من أدلة قوية ما عليها اعتراضات إلى آخره، فلا يجوز أن يحمل الحديث على تصرف يعني خاطئ، تصرف ما ينبغي، يعني ما يخرج تخريج آخر. نعود نقول أنتم معشر العرب ونحن منكم نتعلم اللغة، لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. هات تأويل نشوف نستفيده منكم. كيف نؤول هذا؟ نتعارض مع الملكية ومع التصرف والنساء كما تفضلتم في شرحكم. نعم. حالات كثيرة كنا يتصرفن بالتصدق وبالبيع وبالشراء وبغيرها، يعني هذا الشيء موجود فيه. لا، نحن ما نتكلم عن موجود، بل نتكلم عن مفقود الذي ينبغي أن يكون موجودا بدل هذا الموجود. ثم حديث من هذا المستوى معناه يعني يحتاج إلى أن اللي يعارض النصوص الأخرى يكون في مستواها، معروف أن المعارضة تكون في بمثله أن عرض المقبول على ما يقولون. أنت بارك الله فيك لا تزال ولا مؤاخذة، لأن أنا عشت هكذا صريحا. لا تزال جزاك الله خير، ذلك هو الظن بكم. أنت لا تزال تدعي وتجعل الدعوة هي الدليل، نحن نروى الدليل. أول ما ذكرت التملك قلنا هذا لا ينفي الملك عن المرأة، هي تملك، لكن لا يجوز لها أن تتصرف إلا بوافق شريك حياتها. فأين الدليل أنه يجوز لها أن تتصرف بغير إذن زوجها. والنصوص التي وردت في التصرفات ما تعارض هذا؟ هذا سبق الإجابة عنه بارك الله فيك. هذا في الجواب لو في دليل ولو واحد الشيخ عبد الله يعني يوضح يوضح لا في بس مكان مكان يعني في يعني اذكر دليل لكن يبدو انهم مصاحب الاذن وان كان مثل اعتاق عائشه رضي الله عنها لبريره لكن هذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها تذكرت على نفسك والحمد لله لكن لا أنا بذكركم بدليل أخذ السؤال وأخذ خمسة كيف؟ أبو الشيخ عبد الله هو أثر السؤال لغيره لكن أخذ لا أنا مشارك فيما مر ما ابتدأت على مبدأ ما ابتدأت لكن مشاركة فيما مر بس نستوضح يعني. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتدي بالمسلمين الصدقة فكانت النساء تتصدق مثلا بالحلية أو بكذا نعم نعم لكن أيضا سبق الجواب عنه أنا أذكر أننا ذكرنا أنه إذا وجد هناك أحاديث تدل على أن بعض النساء كان يتصرفن من عند أنفسهم أجبت الجوابين إما أن يكون هذا قبل مجيء لا يجوز هذا الحديث وأما أن يكون عن إذن سابق حتى هذا موجود الحمد لله بين وبين زوجتي معنى التفويض يعني أيوه. التفويض أيوه. الإذن المفتوح هذا موجود أو شيك مفتوح كما يقول اليوم شيك مفتوح